من مسائل القرعة أيضا القرعة في اللقطة، القرعة في اللقطة، وذلك إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة، يدعيان اللقطة، واللقطة هي المال الذي ضاع عن صاحبه، المال الذي ضاع عن صاحبه. فإذا ادعيا هذه اللقطة ولم يوجد هناك مرجح، أما لو وجد مرجح كأن يصف شخص منهما اللقطة يقول صفتها كذا وكذا فأتى بكل أوصافها، فحينئذ يقدم صاحب الوصف لأنها ملك له وهو أعرف بها. فإن لم يكن هناك مرجح، الكل كلاهما ادعيا اللقطة وكلاهما وصف اللقطة، فماذا يعمل؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، أصحهما أنه يقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف أنها له، هذا الحلف زيادة في التأكيد على هذه اللقطة أنها له، لأن الريبة قد حصلت بين هذين الاثنين، الكل قد ادعى، الكل قد وصف ودقق في الوصف، وليس هناك مميز لهذا عن هذا عن ذاك، فحينئذ يقرع بينهما، ومن خرج له السهم يضاف إلى ذلك حلفه وتسلم إليه. المسألة الثانية، القرعة في اللقيط، اللقطة غير اللقيط، اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه سواء نبذ أو ضل، هذا يسمى لقيطا، يسمى لقيطا، وبعضهم يطلق على اللقيط لقطة، والصواب التمييز بين اللقطة واللقيط، اللقطة من غير طفل لا يكون طفلا، اللقطة مال ونحو ذلك، أما اللقيط فهو الطفل الذي لا يعرف نسبه سواء نبذ من قبل والديه أو من قبل أحدهما أو ضل. نعم، فما الحال في هذه المسألة إذا اختلف اثنان في هذا اللقيط، كل واحد يدعي التقاطه، كل واحد يدعي التقاطه أنه هو الذي التقطه أول، يقول أهل العلم إذا لم يكن لأحدهما بينة ينظر، فإن كان اللقيط في يد أحدهما فالقول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، وإن كان في أيديهما أو يديهما معا، واحد يمسك بيد واحد يد يعني ما في، أو في يد غيرهما وهما متنازعان فيه، شخص أخذ الطفل هذا و الشخصان الآخران يتنازعان في هذا الطفل الذي عند الآخر عند الثالث، فما العمل حينئذ؟ العمل هو أن يقرع بينهما، أن يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة فهو له، متى؟ إذا لم يكن هناك مرجح، لم تظهر هناك بينة تدل على أنه هو التقط، كالحال الأولى أنه مثلا وجد وهو معه والآخر يدعي، يقال للذي معه هذا الطفل احلف يمينك، هات يمينك على ذلك أنك التقطت أولا، فإن أتى باليمين قبل منه وكان له، وإن لم يأتي باليمين أو لم تظهر بينة فيجرى بينهم القرعة، تجرى بينهم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا بعض المسائل المندرجة تحت باب القرعة. آخر ما مر معنا القرعة في ماذا؟ في اللقطة وكذا في اللقيط. أما في اللقطة فماذا؟ لا يوجد مرجح على أنه، لا، إذا جاء اثنان يدعيان أنهما التقطا هذه اللقطة، هذا يقول أنا لقيتها وذاك يقول أنا لقيتها، فماذا؟ إذا لم يوجد مرجح كظهور بينة أو أوصاف، نعم، فماذا؟ فتجرى القرعة. لكن إن وجدت البينة أو ذكر الأوصاف، أتى بأوصاف تميز بحيث يفضل عن الآخر، فهذا هو المقبول والمعتبر. أما اللقيط، اللقيط، نعم، يدعيان أنهما التقطا، فماذا؟ لم يكن في يد أحدهما أو في يد آخر، فماذا؟ تجرى القرعة بينهما. أضاف بعض أهل العلم مسألة الحلف بعد أخذ ماذا؟ القرعة، من باب ماذا؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. طيب، مسألة من مسائل القرعة، القرعة في العتق، القرعة في العتق، وهذه لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى إذا اعتق مملوكين له، اعتق مملوكين له في مرض موته، في مرض موته، أو دبرهم، قال هم بعد يعني دبر موتي يكونون أحرارا أو معتقين، أو أوصى بعتقهم، جعل وصية أن يوصى بعتقهم، فهنا ماذا يعمل في ذلك؟ ماذا يعمل في ذلك؟ يقول أهل العلم يعتبر خروجه من الثلث، يكون هذا أولا ينظر هل يعني اعتق جميع مماليكه، إذا اعتق جميع المماليك وليس له مال سواه فحينئذ تجرى أو يعتبر خروجه من الثلث، وهذه المسألة إن شاء الله نستكملها فيما سيأتي، ولعل جنازة تأتينا نصلي عليها. وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا في باب القرعة أن من مسائل القرعة، القرعة في العتق، والقرعة في العتق لها صور نذكر أشهرها، وأشهرها صورتان. الصورة الأولى إذا اعتق مماليكه في مرض موته، أو دبرهم، دبرهم بمعنى جعلهم أحرارا بعد موته ودبر موته، أو أوصى بعتقهم، فما الحال حينئذ؟ في هذا أولا يذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم أن رجلا اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. في هذا الحديث دلالة على اعتبار خروجه من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجز من العتق إلا ثلثهم، فإن اعتق أكثر من الثلث لم يجز له إلا الثلث. وهنا ينظر في هذه الحالة، إن وجد مرجح يرجح تقديم بعضهم على بعض وإلا أقرع بينهم، ومن أوجه الترجيح أن يعتق واحدا بعد واحد، أن يبدأ بالأول يقول تعال يا سعد أنت حر، وأنت يا سعيد أنت حر، والثالث أو الأول فالأول. إن علم هذا صار مرجحا، أي نعم يبدأ حينئذ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، حتى يستوفي الثلث. وإن وقع العتق دفعة واحدة ولم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم، كأن يقول كل مماليك هؤلاء 6 أحرار بعد موتي أو أوصي بأن يكونوا أحرارا، فحينئذ يقال يقرع بين هؤلاء. في بقاء الثلث في العتق وفي عدم إنفاذ البقية، وهذا فيه تطيب لنفوسهم وبراءة للتهمة من إيثار بعضهم بالقرعة أو بغير القرعة دون بعض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو اعتق عبدا من جملة العبيد من غير تعيين، اعتق واحدا من جملة عدد من هؤلاء المماليك، الأول الصورة الأولى واضحة، أن يعتق الجميع، يعتق الجميع. طيب هذا يعتق واحدا ولا يعينه، لا يقول سعد أو سعيد أو صالح أو غيره، لا يذكر تعيينا له، فهنا تجرى القرعة بينهم. لو قال اعتقت عبدا واحدا ولديه 6 أو 5 من العبيد، ما العمل؟ يقرع بينهم، فمن خرج سهمه كان معتقا ومحررا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة القرعة في العتق وأن لها صورتين، فمن يذكرهما؟ من يذكر هاتين الصورتين؟ نعم. إذا أعتق مماليكه ولم يكن له مال، يعني أعتق جميع مماليكه، نعم، فيجزأ هؤلاء المماليك إلى 3 أجزاء، يجزؤون أثلاثا. نعم. ثم تجرى بينهم القرعة إلا إذا لم يوجد مرجح. مثل ماذا المرجح؟ مثل ماذا المرجح؟ نعم. نعم، أن يكون قد رتبهم في العتق. نعم. طيب، الصورة الثانية من غير تعيين، أعتق واحدا من جملة عبيد من غير تعيين، فماذا؟ تجرى القرعة بينهم. طيب، من مسائل القرعة، القرعة في الطلاق، القرعة في الطلاق، وهذا له صور نذكر أشهر هذه الصور. الصورة الأولى أن يقول الرجل المتزوج بأكثر من واحدة، يقول إحداكن طالق، إحداكن طالق، هذا لفظ مبهم. إحداكن أي واحدة؟ هذه أو هذه، فلانة أو غيرها؟ إحداكن طالق. فهنا هل يجرى بينهن القرعة أم لا؟ إن كان له نية، يقول أهل العلم إن كانت لهذا الزوج أو لهذا الرجل نية في واحدة منهن وقع عليها الطلاق، وإن لم يكن له نية في واحدة منهن فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم تخرج واحدة منهن بالقرعة، يقرع بينهن، وهذا قياسا على العتق، قياسا على العتق كما مر معنا في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرع بين الستة المماليك، الستة من العبيد أقرع بينهم. ولأن الحق في هذه المسألة لغير معين فوجب تعيينه بالقرعة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن إذا قال إحداكن طالق فينظر إلى نيته، إحداكن من تريد بهذه؟ إن قال فلانة أريد بها فلانة وقع الطلاق عليها، وإن لم يرد واحدة ما دخله شيء من ذلك التعيين فتجرى القرعة بينهن. الصورة الثانية أن يطلق الرجل واحدة من نسائه ثم يطرأ عليه النسيان، من هي التي طلقها؟ نسي، وقد يعرض هذا للشخص لكونه إنسانا، فكيف يعمل في هذه المسألة؟ طلق واحدة من نسائه بعينها ثم نسي، لا يوجد أي قرينة أو أي بينة أو أي ترجيح على أنها فلانة، فما العمل حينئذ؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة، أصحهما أن القرعة تجرى بينهن لأن العلة واحدة وهي عدم التعيين، وقام النسيان مقام ما لو لم يعين من أول الأمر، كما لو لم يعين من أول الأمر. فإثبات هذه المسألة مرتبط بإثبات المسألة التي قبلها. فإذا تجرى القرعة بين هؤلاء النسوة إذا طرأ مثل هذا، أما إذا وجدت قرينة أو ترجيح فيعمل بالقرائن كما هو معلوم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا مسألة من مسائل القرعة، وهي القرعة في الطلاق. ذكرنا صورتين، اذكرهما. إذا كان له عدة زوجات، أكثر من زوجة، فيقول إحداكن طالق، فكيف العمل؟ يقال إن كانت له نية في واحدة معينة وقعت الطلقة عليها، وإن كانت النية ليس في واحدة معينة فماذا؟ يقرع بينهن، فمن خرج سهمها فهي المطلقة. نعم. الصورة الثانية، نعم، أن يطلق امرأة واحدة من نسائه ثم نسي ولم يكن هناك مرجح ولا بينة، فماذا عليه؟ يقرع بينهن جميعا. إضافة أو نختم بهذه المسألة، وإن كانت فروع قاعدة العمل بالقرعة كثيرة، المسائل فيها كثيرة، إلا أن قد أخذنا ما تيسر من أبواب الفقه فيما تجري عليه القرعة. المسألة الأخيرة في هذا الباب، في باب القرعة، القرعة في الحضانة. القرعة في الحضانة ولها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن يخير الولد، لاحظ التخيير، في سن السابعة فما فوق دون البلوغ. التخيير في سن السابعة فما فوق دون أن يبلغ، أما إذا بلغ فالأمر راجع إليه، أينما ذهب، أينما استقل، أينما جلس، ليس في ذلك تخيير، ليس في ذلك تخيير. لكن سن السابعة الذي قد صار في حال يكلف ببعض الأمور، يؤمر بالصلاة، نعم يخير. إذا خير هذا الولد فلم يختر واحدا من أبويه، لا الأب ولا الأم، لم يختر واحدا من أبويه. لو كان دون السابعة يقال الأحق بالحضانة من؟ الأم. الأحق بالحضانة الأم، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. وأما التخيير فقد ثبت في قصة أن غلاما اختصمت فيه أمه وأبوه بعد مفارقة بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الغلام الذي قد صار في سن السابعة فما فوق: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فخذ بيد أيهما شئت. هذا عند المفارقة. طيب، لو لم يختر أحدا، لم يختر لا أمه ولا أباه، فما العمل حينئذ؟ إذا لم توجد هناك مرجحات في تقديم أحدهما على الآخر، فإنه يعمل بينهما القرعة، يقرع بين الأب والأم. فمن كانت القرعة خرج السهم له، كان الولد عنده وهو الأحق بالحضانة. لو أن الولد بعد أن خير فلم يختر فضربت القرعة فصار إلى أبيه قال أريد أمي، ما العمل حينئذ؟ الجواب إذا قدم بالقرعة الأب مثلا ثم اختار أمه رد إليها، رد إليها، لأن القرعة إنما يعمل بها عند عدم التعيين، أما مع وجود التعيين فيكفي، مع وجود تعيين هذا الولد يكون الأمر إليه فيؤول الأمر إلى ذلك الولد. هذه صورة من صور القرعة في الحضانة. الصورة الثانية أن يختار الولد أباه وأمه معا، أريدكما معا، أريد أبي وأريد أمي. فهنا ماذا يعمل معه؟ بالتفصيل السابق يقرع بينهما، فإن مال بعد القرعة إلى أحدهما إلى المغاير غير من خرج السهم له رد إليه، رد إليه. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.